بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا نتذاكر ونتدارس في سورة يوسف، في سورة أحسن القصص، التي ما سميت بذلك عبثا، وإنما قص الله تعالى فيها أحسن القصص. وكنا نتكلم حول كيد إخوة يوسف بيوسف، وأنهم لما رأوا اهتمام أبيهم يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام بيوسف، وكثرة مراعاته له، وكثرة تردده عليه، وكثرة تفقده من شأنه، وقلنا ما كان هذا التفقد وتلك الرعاية فقط لأنه كان صغيرا، أو لأنه كان مدللا عند أبيه، أو لأنه كما ظن البعض أنه كان جميلا. لا، الأب لا يعامل أولاده بحسب الجمال والقبح، وإنما يعاملهم إذا كان حكيما بحسب المصلحة التي تتأتى من وراء رعايته وعنايته بالولد. فيعقوب حينما أتاه ولده يوسف عليهما الصلاة والسلام وقص عليه الرؤيا، علم يعقوب أن يوسف هو النبي الذي سيكون من بعده، أي سيأخذ بزمام النبوة من بعده، فهو النبي المنتظر. لأن يعقوب يعلم أنه لا بد أن يكون في بني إسرائيل كل أنبياء بني إسرائيل، وسيأخذون بالعقب كما دل ذلك اسم نبي الله يعقوب. فلما جاء يوسف بالقصة وجاء يوسف بالرؤيا، علم يعقوب أن هذا هو الذي كنا ننتظر أن يكون نبيا، ورأى في رؤياه كما قلنا الملك، ورأى في رؤياه النبوة، ورأى في رؤياه العزة، ورأى فيها أمورا كثيرة جدا. فكانت رعايته له من باب أنه يريد أن يبين له ما ينبغي أن يعلم، ويريد أن يرشده ليكون نبيا صالحا عارفا بأمور النبوة. فكان يتفقده كثيرا، وكان يرعاه رعاية خاصة، ولم يجعل من هذه الرعاية إجحافا في حق إخوته، ولا أنه كان يظلمهم أو كان يهملهم أو كان يسيء إليهم، لا. أما خوفه من كيد إخوته وهو يعلم أن يوسف لا بد أن يكون في يوم من الأيام نبيا وعزيزا، إنما كان خوفا من أن يفقده، لا من أن لا تتحقق الرؤيا. فهو يعلم أن الرؤيا حق، وأنها لا بد صائرة وكائنة في يوم من الأيام، لكن كما قلنا إذا كان عمر يوسف في ذلك الزمان 15 سنة، 10 سنين إلى 15 سنة، حتى يصير يوسف نبيا يحتاج يعقوب لأن ينتظر مدة لا تقل عن 25 سنة. هذه المدة يخاف يعقوب فيها أن يتربى يوسف بعيدا عنه، وأن يكون كيد إخوته له في أن يبعدوه عنه، لا أن يقتلوه، ولا أن يؤذوه، ولا أن يجعلوا منه يعني رجلا غير نبي أو غير عزيز، لن يستطيعوا ذلك، ويعقوب يعلم هذا يقينا. فلم يكن يخاف أن يقتل يوسف، ولم يكن يخاف أن يؤذى يوسف، ولم يكن يخاف أن يعني يحول شيء بين يوسف وبين النبوة أو بين يوسف وبين الملك والعزة، لكنه كان يخاف أن يتربى يوسف بعيدا عن كنف أبيه، بعيدا عن كنف النبوة، نبوة يعقوب عليه الصلاة والسلام. لذلك وهذه مسألة مهمة ينبغي أن نعتني بعلمها، ألا وهي أن يوسف عاش في الفترة الأولى التي كان فيها صبيا، عاش فيها في كنف أبيه معززا مكرما، يفعل في كنف أبيه ما يشاء، يرعاه أبوه رعاية خاصة، يعطيه إرشادات خاصة، يعتني به عناية خاصة. فهذه معلومة ينبغي أن تظل في أذهاننا لأننا سنعرج عليها بعد قليل إن شاء الله. بعد ذلك قال إخوة يوسف لبعضهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. اقتلوا، هذه كانت كان الاقتراح الأول، أن ينبغي أن نقتل يوسف. ثم جاء الاقتراح الثاني، ما هو؟ اطرحوه أرضا، يعني سببوا له شيئا يكون فيه هلاكه أو يكون فيه ضياعه أو يكون فيه يعني أذيته، بحيث أن يكون بعيدا عن كنف أبينا. ومسألة أن نطرحه أرضا يعني أن نسبب بمقتله أو أن نسبب بأذيته حيث يكون بعيدا. وهذا التدرج في يعني من اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، تدرج إلى الأعلى ولا إلى الأسفل؟ إلى الأسفل. وهذا لأن ما اقترحه إخوة يوسف إنما هو كيد الأخيار وليس كيد الأشرار. إخوة يوسف لم يكونوا بهذا الشر الذي قد يظنه البعض، وإنما من شدة حبهم لأبيهم وخوفهم أن يلتفت أبوهم عنهم إلى يوسف وأن يتركهم ويهملهم، جاء الشيطان إليهم وألقى فيهم هذه المكيدة أن يقتلوا يوسف. فطبعا ما ردوا على الشيطان بهذه، وإنما لجأوا إلى خطة أخرى، قالوا أو اطرحوه أرضا. نزلوا هذه النزلة هذه أو التنازل هذا إنما كان من باب الرحمة التي كانت في قلوب إخوة يوسف على أخيه. وهذا التدرج حينما يكون المتوعد خيرا يتدرج في العقوبة من أعلى إلى أسفل، وعندما يكون المتوعد شريرا فإنه يتدرج في العقوبة من أسفل إلى أعلى، كما قال فرعون، قال آمنتم به قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هذا تدرج من أسفل إلى أعلى لأنه شرير، لأن الشر فيه. طيب، وكذلك إذا ما كان إنسان شرير يبدأ بالتدرج يصعد العقوبة ولا ينزلها إلى أسفل. أما هؤلاء فبدأوا بالقتل ثم نزلوا إلى أن يطرحوه أرضا، ثم بعد ذلك قالوا وتكونوا من بعده قوما صالحين. قلنا ما معنى يخلو لكم وجه أبيكم؟ يعني يلتفت إليكم، يعتني بكم، يكون لكم أبا كما كان ليوسف أبا، راعيا معتنيا. طيب، ولا سيما أننا عصبة. قل ما معنى عصبة؟ نحن علينا الثقل كله، نحن الذين نأتي بكل شيء، نحن الذين نرعى، نحن نزرع، نحن نحصيد، نحن نفعل، نحن نفعل. ثم بعد ذلك يكون الحب كله لهذا الولد الذي لا يأتي بشيء. وهذه معيبة عند البدو، هذه معيبة عند البدو، أن يعتنى بالطفل ولا يعتنى بالكبير. لا يهمل الكبير عند البدو إلا إذا كان شنيعا، ليس له خلق قويم يعتنى به لأجله. وكذلك البدو كما قلنا لما جاء الأقرع بن حابس إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أتقبلون أولادكم؟ شوف الجرم عنده أن تقبل الولد، هذا جرم عنده عند الأعراب. أتقبلون أولادكم؟ والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. العناية بالصغير عندهم هذا شغل النسوان، هذا النساء هي التي تعتني بالصغار وتقبلهم، أما الكبار أما الرجال لا يعتنون بالصغار، الرجال إنما يعتنون بالكبار الذين ينتجون، الذين يبلغون معهم السعي، الذين يعملون ويكدون ويثمرون. لذلك قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، شيء عيب يعتني بصغير ويترك الكبار، نحن عصبة. فقالوا بعد ذلك أخلوا لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. شوف الخطة، أننا نفعل فيه ما نفعل ثم بعد ذلك نتوب، وهذه خطة تدل على أنهم من الأخيار، وأنهم يعلمون أن ما يفعلونه إنما هو فعل وجرم قبيح، لكن ما رأوا بديلا عن هذه الخطة، ما رأوا بديلا عن أن يقتلوا يوسف أو أن يطرحوه أرضا، ولو رأوا للجأوا إليها، فقالوا إما أن نقتله أو أن نطرحه أرضا. رحمك الله. بعد ذلك سيخلو لنا وجه أبينا، ثم بعد ذلك كيفما جرت الأحوال وكيفما جاءت الظروف حينئذ نتوب إلى الله تعالى وتكون من بعده قوما صالحين، خلاص نتوب إلى الله تعالى والله يقبل التوبة عن عباده وتنتهي المشكلة. هذه لا يفكر فيها رجل شرير بمعنى أنه الشر متأصل فيه، هذا يفكر فيها رجل خير لكن الشيطان استحوذ على قلبه وأمده بخطط شريرة. قال قائل منهم وهو أكبرهم، لأن أكبرهم إنما يكون قريبا من أبيه أي من عطف أبيه، فهو يرى يوسف كما يراه أبوه، يراه طفلا صغيرا يحتاج إلى رعاية. قال قائل منهم، والكبير فيهم الذي عنده شيء من الرحمة وعنده شيء من يعني اللين، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. هذا تدرج إلى أين بعد؟ نزل بعد، نزل اقتلوه اطرحوه أرضا ألقوه في غيابة الجب، وهذه أخف الأمور. ومن هنا نعرف أن السورة تبدأ بالرحمة، بما تبدأ بالرحمة، ألف لام راء كما قال ابن عباس، هي جزء من اسم الله الرحمن، ففيها رحمة، بدأت الرحمة تبدأ، بدأت تظهر، ألف لام راء جزء من الرحمة، وحاميم ونون، من جمع هذه السور ذوات ألف لام راء وجمع حاميم بالحواميم وجمع نون إلى بعضها يخلص لك معنى اسم الرحمة. فقال لا تقتلوا يوسف، لا حرام، لا تقتلوا، لا يقتل يوسف، وألقوه في غيابة الجب. ما هو الجب؟ ها؟ الجب هو الجب وليس البئر، الجب هو الجب، لأن الله تعالى لا يستعمل كلماته عبثا، ولا يأتي بكلماته من باب الصدفة ولا من باب العشوائية ولا من باب الاعتباطية، عندما يقول الله جب يعني يريد الجب، وفي الجب الرحمة وليس في البئر. لو قال ألقوه في غيابة البئر لما كان في فعلهم رحمة، غيابة البئر راح يوسف انتهى، كانت مثل اقتلوه نفسه، نفس الشيء، من يلقى في البئر ويبقى حيا؟ أما الجب، لأن نحتاج لمعرفة معنى كلمة جب، ما هو الجب؟ الجب هو الحفرة الضحلة التي يجتمع فيها مياه الأمطار، له بئر وله قريب من البئر حتى، ولا يشبه البئر في صورة من الصور، حفرة ضحلة، ضحلة يعني ليست عميقة، حفرة ضحلة تجتمع فيها مياه الأمطار، إذا أمطرت السماء في الأرض في العادة تجري السيول، لكن في بعض الحفر التي تكون في الأرض تجتمع فيها بعض مياه الأمطار، هذه ماذا تسمى؟ هذه تسمى جب. فالذي قال جب هو البئر ماذا فعل؟ قتل يوسف. الذي قال الجب هو البئر قتل يوسف. فظهرت الرحمة من كلمة الجب. ألقوه في غيابة الجب، في غيابة الجب يعني في جب لا يرى من بعيد وإنما يغيب في الجب، يعني حفرة إذا وضعناه فيها لا يستطيع التسلق إلى فوق باعتباره صغير، ولا يراه أحد من بعيد، وإنما يكون في يعني نوع من أن يغيب عن الأنظار. إذا ما وضع في هذه الجب، في هذا الجب يكون يعني غائبا عن الأنظار، فلا يراه الناس من بعيد. فقال: وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. إذا فعلتم هذا فإنه لا بد أن يمر عليه بعض السيارة. ما معنى السيارة؟ يعني أناس يسيرون على أقدامهم، تاجر متنزه، رجل مسافر مهاجر، أي إنسان يمر من هناك فيجد يوسف في الجب فيلتقطه فيأخذه، حينئذ يكون قد ابتعد عن أبيه وابتعد عنا، ولا يكون قد مسه مكروه ولا سوء أبدا. فرأوا أن هذه أفضل خطة حتى لا نؤذي يوسف، وفي نفس الوقت يكون يوسف بعيدا عن أبينا حتى يخلو لنا وجه أبينا. فهذه أفضل خطة وصلوا إليها. فقال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا: يا أبانا، ولا ما قال يا أبتي، ولا قالوا يا نبي الله، ولا قالوا يا أبي، ولا قالوا يا أبانا. لما اختاروا كلمة أبانا؟ أي أنت أبا، لا أنت أب لنا وله، فانتبه نحن إخوة، ها؟ يعني ما تخاف يا أبانا، أنت أبونا جميعا، فإذا ناديناك بهذه الكلمة يعني أنت تجمعنا بين نحن ويوسف، بنوتنا منك، أي نحن كلنا أبناؤك. يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. وهذه الذي يسمونها أفضل طريقة في الدفاع، إيش؟ الهجوم. هم ما قالوا مثلا أرسل معنا يوسف، توقعوا أن يقول لا، لا آمنه عليكم، أو لا آمنه معكم. فماذا فعلوا ابتداء؟ ما لك لا تأمنا على يوسف، حتى ماذا يقول؟ لا بالعكس، أنا آمنه، ما في مشكلة. عرفنا كيف؟ يعني هو من باب أن يستبقوا يعقوب بالكلام، لأنهم يتوقعون رده. إذا قالوا له أرسل معنا يوسف، وهذا خطة محكمة، إذا قالوا ابتداء أرسل معنا يوسف، ماذا سيقول يعقوب؟ لا آمن، يضيع منكم، يصير معه شيء كذا، لا آمن. طيب، فيكون بعد ذلك في موقع حرج. فمن أول الأمر أحرجوه: ما لك لا تأمن على يوسف. فبالتالي يعقوب لن يقول نعم صحيح أنا لا آمنكم، سيقول ردا لهذه التهمة حتى ينفي التهمة عن نفسه: لا بالعكس، يعني أنا آمنه، ما في مشكلة، فيعني لو ذهب معكم ما عندي مشكلة، فأنا آمنكم. والعجيب في لسان العرب أن، وكما قلنا في تصدير السورة، ماذا قال الله؟ قرآنا عربيا لعلكم تعقلون: ما لك لا تأمنا، سكون، وأن لا يوجد مبرر للسكون، لا نحوا ولا صرفا ولا شيء. ما لك لا تأمنا، الأصل تأمننا. لذلك في الروم تخرج ضمة خفيفة، صح؟ في الروم تخرج ضمة خفيفة لبيان أن الأصل فيها أنها مضمومة، لكنك في الإشمام تبين ضم الشفتين ولا تنطق بالضم. إذا ما الأصل فيها؟ مضمومة، تضم شفتيك وتضم ضمة صغيرة لبيان أن الأصل فيها أن تكون مضمومة. طب لما سكنها لفظا؟ من لم يرى أو من لم يشاهد قارئ القرآن لن يعرف أن فيها لا روم ولا إشمام. ماذا سيقول؟ هذه ساكنة. لما السكون؟ لأنهم يعلمون أن يعقوب لن يكون قلبه ساكنا حينما يسألوه يوسف، فيريدون أن يتكلموا معه بكلام يسكن قلبه ويهدئ حاله. ما لك لا تأمنا على يوسف، من باب التهدئة، آمنا على يوسف، كأنهم يأمرونه أو يلتمسون منه الأمن على يوسف. آمنا على يوسف، ما لك لا تأمنا على يوسف، وإنا له لناصحون. بما تذكركم وإنا له لناصحون؟ إبليس أول ما جاء إلى آدم ماذا قال له؟ أول ما جاء إبليس إلى آدم قال التالي، قال هل أدلك، شوف الخطة كيف كانت، نفس الشيء، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأنت تتوقع آدم ماذا يقول له؟ يقول لا. ولو قال نعم لما أكمل إبليس الحوار، لو استجاب آدم الأول مرة لكان في كلام إبليس التالي ما في فائدة. لكن تتوقع أن يقول آدم ماذا؟ لا نهاني ربي، صح؟ لا نهاني ربي، هيك تتوقع أن يقول. فماذا قال الإبليس؟ ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما، ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ماذا تتوقع الآن؟ الرد من اثنين، لا احلف. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، عند ذلك حلف. فإذا صار الحوار على درجات، الدرجة الأولى هل أدلك على شجرة الخلد وملك، لا يعني بدك دلك على شجرة فيها ملك وخلد، لا ما بدي، هذه الشجرة اللي تكلم عنها نهاني ربي عنها. ربك ما نهاك عنها لأنها خبيثة، وإنما نهاك عنها لأنها تجعل منك ملكا أو تجعل منك خالدا. طيب حينئذ لما يسمع آدم هذا ماذا سيقول؟ من باب التثبت من الموضوع أقسم. وقاسمهما، ما قال وأقسم لهما، يعني صار في مبادلة في القسم، احلف يحلف، احلف مرة أخرى يحلف، مرة ثالثة يحلف. المقاسمة هي مبادلة القسم. فحلف إبليس أكثر من مرة أن هذه الشجرة ما نهاهم ربهم عن هذه الشجرة إلا أن يكون ملكين أو يكون من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، بنصح. ماذا كان يريد إبليس؟ من الجنة التي كان يعيش فيها، حيث كان مرعيا معتنا به، لا يضره شيء ولا يأتي عليه سوء، يعيش في جنة ربه، يعيش في جنة ربه، ربه يعتني به، ربه يرعاه، ربه يطعمه، ربه يسقيه، إن لك فيها ألا تجوع ولا تعرى، فيش فيها معزز مكرم، وبعطيك كل شيء وأنت يعني أعطيك الرعاية الكاملة. ماذا أراد إبليس؟ أن يخرجه من كنف ربه. ماذا أراد إخوة يوسف؟ أن يخرجوه من كنف أبيه، يخرجوه من الجنة. كان في الجنة عند يعقوب، يلا بدك تظهر منها كما خرج آدم. إذن القصة تعيد نفسها، القصة تعيد نفسها. فهذه كانت أول أو بداية الخطة التي اتبعها إخوة يوسف في إخراج يوسف من كنف أبيه أو من جنة أبيه. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. بكم توكيد وأكدوا النصح له؟ وإنا، هذه فيها توكيدان، إنا ونا، له توكيد ثالث، لام توكيد رابع. طيب وإنا له لناصحون، أربع توكيدات أكدوا فيها أنهم ينصحون ليوسف وأنهم لن يكونوا له خائنين قط. أرسله معنا غدا يرتع يرتعي ويلعب وإنا له لحافظون. وردت بالقراءتين، أرسله معنا غدا يرتع، أرسله معنا غدا يرتعي بالكسر ويلعب وإنا له لحافظون. الصورة التي قد يكون إخوة يوسف أعطوها للأب حتى يرسل معهم يوسف، ربما يكون في صورة في قبول وفي صورة أخرى ما في قبول. ففي صورة من الصورتين هي التي جعلت القبول عند أبيهم يعقوب. يعني لو قالوا له أرسله معنا حتى يرعى معنا الغنم لا يوسف ما مش خارج يرعى يعني لسه صغير ليس أهلا ليرعى الغنم فاتركوه. لو قال أرسله معنا غدا حتى يلعب بس يعني هيك بيتسلى، لا شو هو مخلوق حتى يتسلى؟ عنده شيء أهم، عنده التعليم بده يتعلمه، عنده إرشاد، عنده يعني أشياء ينبغي أن تبين له، ما وقت لعب. لكن أن يعطوه الصورتين أرسله معنا غدا يرتع يرتعي ويلعب، يرتع شيء ويرتعي شيء آخر. يرتع أصل الفعل رتع، ما معنى رتع؟ تسكع تسلى، هيك بيجلس هيك بيتسلى ضيع وقت يعني. يرتع من رتع، يرتعي يعني يفتعل من رعى يرعى، فهو يرتعي يعني يرتعي بمعنى أنه يفتعل يعني بمعنى أنه يرعى الغنم. فقالوا كأنهم قالوا له أرسله معنا غدا منها بيرعى غنم ومنها بيتسلى، فنحن ما حنبرك عليه في الشغل، إذا تعب بيتسلى وإذا زهق من التسلية اللي هو فيها بيرعى معنا الغنم، منها بيتعود على رعي الغنم ومنها بيكون يعني عم بيضيع وقته حتى ما نركز عليه أنه عطول رعي رعي رعي، لا هو صغير. فمنها يلعب ومنها إيش؟ ومنها يرعى الغنم، يرتع يرتعي ويلعب. وإنا له لحافظون، كذلك أعادوا نفس التوكيدات لكن لأي فعل؟ لفعل الحفظ، أنهم يحفظونه من كل سوء ومن كل شر. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. للأسف يعقوب هو الذي أعطاهم حجة غياب يوسف، يعقوب هو الذي أعطاهم الفكرة اللي هي عجبتهم، أنه اللي كنت خايف منه حصل، اللي كنت خايف منه هو اللي حصل، فربما ما كان ليخطر على بالهم الذئب لولا أن يعقوب هو الذي طرح فكرة الذئب. فقال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب، هو من جهة بيّن أنه لا يخاف عليه منهم، ولما بيّن لهم هذا؟ حتى لا يغر صدورهم عليه، حتى لا يغر صدورهم عليه. أنت إذا أرسلت إذا أرسل معهم يوسف وهو شاك بهم، بسبب شكه بهم إذا أظهر لهم شكه ماذا سيفعلون؟ انتقاما من يوسف، تشك فينا؟ طيب ها سنفعل فيه ونفعل فيه. لكن لما أعطاهم الأمان أنني آمنت يوسف معكم، لكن الذي أخاف عليه بس منه هو الذئب وليس أني أخاف عليه منكم، هذا ماذا يريد يعقوب من هذه الكلمة؟ أنني آمنكم فاعتنوا به، يعني احفظوه ولا تتركوه للذئب، أنا الذي أخاف عليه منكم عليه منه هو الذئب وليس أني أخاف عليه منكم أنتم. ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. إذن حتى أني لا أشك فيكم أنه لو أتى الذئب وأنتم لستم غافلين أنكم ستدافعون عنه، إذا أكل الذئب يوسف فإنه سيأكله وأنتم عنه غافلون. أعطاهم بقية الخطة، شو هي؟ أن نخترع شيئا نكون فيه عن يوسف غافلين. فأعطاهم فكرتين ربما ما كان لتخطر على بالهم. لو قالوا الذئب هجم علينا وكنا جالسين مع يوسف وحاولنا ندافع عنه لكن الذئب غلبنا، هاي خطة شوي فاشلة يعني، معقول يعني 10 ما استطعتم على ذئب؟ لو كل واحد ألقى بحجر لولى قطيع ذئاب بحاله، صح ولا لا؟ يعني ذئب ما استطعتم عليه 10 وأنتم عصبة وكل واحد عضلات وكذا، مستحيل. لكن وأنتم عنه غافلون، شو أعطتهم؟ بقية الخطة، يعني لمعت في في في في في أذهانهم بقية الخطة التي سينتهجونها في بيان سبب قتل يوسف أو سبب أكل الذئب ليوسف. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فهم يعني كأنهم أبدوا أن الذئب لن يقتل يوسف ونحن معه، فبالتالي ربما يقتله ونحن عنه غافلون. عرفنا كيف؟ يعني إذا كنا مع يوسف وجاء الذئب ليأكل يوسف نحن عصبة، قادرين نرده عندنا القدرة أن نرد الذئب إذا جاء ليأكل يوسف، لكن إذا ما جاء الذئب وأكل يوسف ونحن عصبة ونحن بجنبه، اعلم أنه سيأكلنا جميعا. عرفنا كيف؟ فالآن الحالة هو واحد من ثلاث: إما أن يأتي الذئب ونحن مع يوسف فنطرد الذئب فينجو يوسف، وإما أن يأتي الذئب فيكون أقوى منا كلنا فيأكلنا ويأكل يوسف، وإما أن الذئب سيأتي، وهم ما قالوا هذا، إما أن الذئب سيأتي ولا نكون حينها مع يوسف فيأكل يوسف وحده ونكون عنه غافلين. عرفنا؟ فهذا قالوا له أمرين من باب التأمين، من باب يعني أن يأمن عليه أن لن يؤكل يوسف ما دمنا أحياء، إما أن نؤكل جميعا وإما أن نحيا جميعا. لكن مسألة أننا سنغفل عنه هذه ما جاءوا عليها بشيء، لأنهم سيفعلونها، يعني سيقولون إننا كنا عنه غافلين. طيب، قال: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وفي قراءة في غيابات الجب، غيابة وغيابات، شو الفرق بينها؟ يعني إما أن تكون حفرة واحدة أو أن تكون مجموعة من الحفر، فيكون وضع في واحدة منها وهي مجموعة، غيابات الجب، يعني في أماكن كلها يعني فيها حفر معينة فيضعونها فيها. قال: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هنا الوحي الذي جاء إلى يوسف إنما كان من باب الإلهام، أن الله تبارك وتعالى ألقى في روعه أن هذا الذي حصل معك الآن يا يوسف ستذكره كي تخبر به إخوتك فيما بعد، يعني هذا الذي يحصل معك الآن لن تنساه. لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون يعني وهم لا يتذكرون. لما يأتي الوقت الذي تلتقي فيه مع إخوتك في بعد سنوات ستقول لهم: أتذكرون ما فعلتم بيوسف؟ فاكرين هذا أذكر الآن ليوسف أنك ستذكر هذا الموقف إلى سنوات تأتي كي تذكر به إخوتك في يوم من الأيام وتقول لهم: قد فعلتم وفعلتم وفعلتم وفعلتم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. يبكون ولا يتباكون؟ ماذا قال الله؟ يبكون، باكين. لا فعلا هم كانوا باكين، ايه يبكون حقيقة، ليس بكاء تمثيل. كانوا أتوا أباهم عشاء يبكون، بكاء حقيقي ليس تمثيلا. السبب أولا أن الذي حصل مع يوسف أخوهم، بغض النظر عن حسدهم له، بغض النظر عن بغضهم لاهتمام أبيه فيه وعدم اهتمامه بهم بنفس القوة وإلى آخره، لكن يبقى في الأخير إيش؟ يبقى أخاهم، وفي قلوبهم رحمة عليه، في قلوبهم رحمة عليه. لكن من شدة ما رأوا من أبيهم ليوسف من اهتمام ما تمالكوا أنفسهم ليبقوا يوسف في كنف أبيه. ويوسف من العجيب في أمره أن الإنسان لا يتمالك نفسه مع يوسف، إما رغبة وإما رهبة، صح؟ يوسف من عجيب أمره أن الإنسان لا يتمالك نفسه، إما تحبه حبا جما، وقد حبب للنساء، ما تتمالك المرأة نفسها إذا ما رأت يوسف، وسيأتينا الكلام على هذا إن شاء الله. طيب، وكذلك إخوة يوسف ما تمالكوا أن يبقى يوسف معهم، فمن شدة ما حرصوا على أن لا يبقى معهم يوسف، مع حبهم ليوسف كادوا له وجعلوه في غيابة الجب، فما تمالكوا أنفسهم. إذن كان الأمر قهري بالنسبة إليهم، يعني ليس عندهم خيار آخر، لو بقي يوسف معهم في كنف أبيهم لماتوا يعني فرقا، لماتوا يعني لتقطعت قلوبهم، لانفطرت قلوبهم من شدة ما يرون من يوسف وما عليه يوسف. هو النبي المنتظر، هو الذي يعتني فيه أبونا، هو الذي يدخل إلى خيمته قبل خيمتنا، هو الذي يرشده أكثر مما يرشدنا، هو هذا كله لا يحتمله إخوة يوسف ولم يحتمله. فجاءوا أباهم عشاء يبكون بكاء حقيقي، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. نفس اللي كنت خائف منه حصل، كنا عنه غافلين، وأنت قلت أخاف عليه الذئب، وفعلا سبحان الله كما توقعت تماما، كما توقعت كنا عنه غافلين وجاء الذئب وأكله. ذهبنا نستبق، يعني هيك عملنا هيك شوط سباق، وتركنا يوسف عند متاعنا كي لا تسرق، فجاء الذئب وأكله، وهذا اللي حصل. طيب، قال وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هنا إما أنها زلت لسان، أو أن الموضوع فعلا يعني كان من فرق خوفهم على يوسف ومن شدة حزنهم على يوسف أنطقهم الله بالحق، الله أعلم. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، نحن لو قلنا لك الحقيقة لن تؤمن لنا. إذا أنتم ماذا تقولون الآن؟ عرفنا كيف؟ أنت لن تصدقنا حتى لو صدقنا معك. طيب ما أنتم الآن ماذا تفعلون إذن؟ إذا أنتم الآن تكذبون. عرفنا كيف؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وهذه يعني منهم عبارة عن يعني كأنهم يخبرون أباهم أن الأمر غير حقيقي، وخلص انساه، راح يوسف راح، لو قلنا لك ما جرى لن تصدقنا، إذن اعتبروا أمر واقع، ويوسف ذهب إلى حاله وخلص انتهى الموضوع، ولن يعود يوسف مرة أخرى رحمك الله. طيب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. جاءوا على قميصه، ليه على قميصه؟ لما اختار الله القميص؟ ما هو القميص؟ أولا يعقوب لم يصدق، واضح، قال بل، يعني بل إذا قلت لك جاء زيد تقول لي بل عمر، يعني ما جاء زيد، صح؟ قل لك جاء زيد تقول لي بل عمر، يعني زيد ما جاء، الذي جاء هو عمر. فقالوا جاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل، يعني ليس دم يوسف، هذا مش دم يوسف، هذا ليس دم يوسف، قميص يوسف لا يلطخ بالدم، يوسف لن يقتل. فهو أنكر قتل يوسف من جهتين، من جهة أنه يعلم أن يوسف سيعيش حتى يصير نبيا وعزيزا، من جهة يعلم أن يوسف لا يلطخ قميصه بالدم، لا يمكن أن يقتل يوسف أو أن يكون هذا دم يوسف. وهذه فيها إشارة أن الذي كان يخاف عليه يعقوب في يوسف إنما كان القميص. شو هو القميص؟ القميص ذكر في سورة يوسف كم مرة؟ 3 مرات. مرة عندما جاءوا على قميصه، ومرة لما قدت قميصه، ولما رجع القميص إلى أبيه. القميص هذا دار ورجع لمحله، صح؟ راح من كنف الأب ورجع إلى كنف الأب مرة أخرى، هو نفس القميص. ما قصة القميص؟ القميص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رؤيا، قال رأيت بين أنا نائم فرأيت الناس يأتونني وعليهم القمص، فمنهم من جاء وقميصه إلى ثدييه، ومنهم من جاءني وقميصه إلى حقويه، ورأيت عمر بن الخطاب يجر قميصه جرا. قالوا ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال أولته الدين، قال أولته الدين، القميص هو الدين، هو الدين. هذا القميص كيف يلبس؟ هذا القميص يلبس وله أزرار، صح؟ قميص يلبس وله أزرار، وإشارات هذا الأمر في القرآن وفي السنة كثيرة جدا، أكثر من أن تحصى. له أزرار، الزر لما تدخله في الفتحة، لما تسمى الفتحة اللي تدخل فيها اسمها عروة، صحيح؟ تدخله في العروة. هذا القميص له 73 زر، بالتالي 73 عروة، صح؟ كلما وثقت زرا كلما وثقت شعبة من شعب الإيمان. كلما بكلت زر كلما بكلت شعبة من شعب الإيمان، لأن شعب الإيمان كم وحدة؟ 73 شعبة. عندك إماطة الأذى عن الطريق زر، في منا نحن مبكلينها وفي منا فاكينها، وفي شعبة الحياء منها مبكلينها ومننا مفاكينها، في شعبة الأخوة في الله في منا مبكلينها وفي منا فاكينها. ففي عندك يعني منا من مثلا مبكل 60 زر، منا مبكل 50 زر، منا 25 زر، منا 70 زر، منا يعني إلى آخرين. طيب فبكلنا، يعني عندنا شيء أزرار موثقة وأزرار منفكة، صحيح؟ طيب وفي عندك عروة، هذه عروة ماسكة بالزر كثير منيح، هذه العروة هي عروة وثقة، هذه العروة إن انفكت انشلح القميص، وهي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لا انفصام لها. هي ما بتنفك، إذا انفكت راح القميص، يعني راح الدين. هي العروة الوثقة اللي سماها عروة، أنه في قميص وفي زر. أوكي. فجاءوا على قميصه بدم كذب، مش صحيح. دين يوسف لا يلطخ بالدم، مش صحيح. يوسف سيكون نبيا، يوسف سيكون عزيزا، الكلام هذا لا أؤمن به ولن يكون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، سولت من التسويل، يعني من يكون مثلا إنسان، بمعنى السيل، السيل الشيء الذي يمشي بسهولة، سيل يمشي بسهولة، يعني يندرج يتدحرج أو يتدرج بطريقة سهلة. سولت يعني مشت لكم هيك شيء، دخلت لكم أشياء كأنها ألقت إليكم شبه، ألقت إليكم أوامر فيها شر، ألقت كذا، سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، يعني فصبري صبر جميل والله المستعان. فلما قال فصبر جميل، يعني فصبري صبر جميل، لكن من الذي يعطيني صبري؟ والله المستعان على ما تصفون. قال تصفون أن هذا الذي فعلوه إنما هو وصف، الوصف هو أن تأتي على شيء بكلام لا معنى له، أن تصف يوسف بأنه قتل، أو تصف يوسف بأنه لطخ دمه أو قميصه بدم، هذا وصف، هذا اسمه وصف. والله المستعان على ما تصفون. عاد إلى الفكرة هناك، يعني هو لما جاءوا أباهم عشاء عاد إلى الوراء كذا ساعة. قال وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى يا بشراي هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. السيارة اللي جاءت، يعني الناس اللي هم مروا في ذاك الطريق مروا بهذا الجب، أرسلوا واردهم، الوارد هو الذي يرد إلى الماء، الوارد هو الذي يرد إلى الماء. قال فأوردهم النار، بئس الورد المورود، يعني يورد النار يعني يريدون حتى يسقوا، فلما يريدونها بئس الورد المورود، يعني لا يجدون فيها ماء وإنما يجدون فيها حميما، والحميم هو الماء الساخن. طيب نقف هنا إن شاء الله.